السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم وبياكم وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم. أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سيكون كلامنا عن سورة الماعون أو سورة أرأيت. هذه السورة المباركة سورة مكية، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أرأيت أي يا محمد، والرؤية هنا إما أن تكون رؤية بصرية فتكون في شخص معين، وإما أن تكون رؤية خبرية أي أعلمت. أرأيت الذي يكذب بالدين، يكذب بالدين أي لا يؤمن بيوم القيامة ولا يؤمن بالبعث، والدين يوم من أيام يوم القيامة الدين، ومنه قول الله تبارك وتعالى: مالك يوم الدين أي يوم الحساب. وذكر الله عن المشركين أنهم قالوا: أئنا لمدينون أي محاسبون. أرأيت الذي يكذب بالدين، ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعض صفات هذا الصنف، فقال سبحانه وتعالى: فذلك الذي يدعو اليتيم. ودع اليتيم دفعه وقهره وإهانته، هذا ما عدم الإحسان إليه، يعني لا يكتفي بعدم الإحسان لليتيم بل يزيد على هذا في قهره ونهره ودفعه وسبه وغير ذلك من الأفعال الشنيعة التي يفعلها من لا يخاف الله تبارك وتعالى. اليتيم هو الذي مات أبوه قبل البلوغ، هذا الذي يطلق عليه اليتيم، من مات أبوه قبل أن يبلغ فهو اليتيم، وقيل أيضا من ماتت أمه قبل البلوغ يكون يتيما. فذلك الذي يدعو اليتيم، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يدفعون. فالذي يدعو اليتيم إذن هو الذي يدفع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض نفسه على بذل الطعام للمسكين، ولا يحض غيره كذلك في بذل الطعام للمسكين. والمسكين هو الفقير الذي لا يملك شيئا أو لا يملك إلا قوت يومه، المهم أنه المحتاج، المقصود هنا المحتاج. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وهذا بالضبط عكسه فعل المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى في وصفهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، جعلنا الله وإياكم منهم. هنا في قول الله تبارك وتعالى: ولا يحض على طعام المسكين، قال بعدها: فويل للمصلين. ويل كلمة فيها تهديد وعيد، وقيل ويل واد في جهنم، وقيل ويل اسم من أسماء النار، على كل حال للتهديد، فهي كلمة يعني عندما يسمعها الإنسان يعني يتضايق ويهتم. فويل للمصلين، هم مصلون، ويقول الله تبارك وتعالى: ويل لهم. لذلك قال أهل العلم: لا يجوز قطع القراءة هنا، يعني لو قرأ الإنسان فويل، قرأ يعني من أول هذه السورة: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين، ثم قال الله أكبر، أو كان خارج الصلاة وقطع قراءته وختم القراءة، قالوا: لا يجوز هذا الأمر، لا يجوز هذا الأمر. لماذا؟ لأن القطع هنا قبيح، كأن الله تبارك وتعالى يذم المصلين مطلقا، وليس الأمر كذلك، وليس هذا هو المقصود من ربنا تبارك وتعالى. ولذلك لابد أن تربط هذه الآية بما بعدها، فيقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هنا يجوز له الركوع ويجوز له قطع الصلاة لأن المعنى اكتمل، أما في الصورة الأولى فالمعنى لم يكتمل عندما نقف عند قوله فويل للمصلين. لكن أيضا نتنبه إلى قضية مهمة، ألا وهي أنه من السنة الوقوف على رأس الآية، لأن قوله تبارك وتعالى فويل للمصلين رأس آية، فمن السنة إذا قرأنا هذه السورة وغيرها من السور أن نقف على رؤوس الآية كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنقرأ: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني لا نربطها بالقراءة، فلا نقرأ مثلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وإن كان هذا جائزا، يعني يجوز أن تربط بين الآيتين، ولكن لا يجب، لأن البعض يظن أنه يجب الربط بين الآيتين حتى لا يضيع المعنى. نقول لا، لا يجب الربط، بل السنة الوقوف على قوله فويل المصلين، لكن لا يجوز القطع، قطع القراءة هنا الذي يمنع، أما الوقوف على رؤوس الآية فهذه سنة. قال تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ساهون عن صلاتهم وليسوا ساهون في صلاتهم. وإذا قال عطاء ابن دينار رحمه الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، لأن السهو في الصلاة لا يسلم منه أحد، أما السهو عن الصلاة فهذا الذي يذم عنه أو يذم فيه صاحبه، السهو عن الصلاة إهمالها، والذين يصلون نفاقا ورياء كما قال الله تبارك وتعالى في وصف المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، هذه صفة المنافقين، يصلون إذا رآهم الناس يتركون الصلاة ويسهون عنها إذا لم يراهم الناس، أما المؤمنون فيصلون لله ويقصدون وجه الله، لكن قد يقع منهم السهو في الصلاة كما وقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان في حديث اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ركعتين صلوات ربي وسلامه عليه، وقام يوما عن التشهد الأول فلم يجلس له صلوات ربي وسلامه عليه، فالسهو في الصلاة غير السهو عن الصلاة. وهنا يعني فائدة، ذكروا أن يهوديا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال له نحن أهدى منكم سبيلا، فقال عبد الله بن مسعود بما؟ اليهود أهدى منا سبيلا بما؟ بماذا أنتم أهدى منا سبيلا؟ قالوا أو قال هذا اليهودي قال تسهون في صلاتكم ولا نسهو في صلاتنا. فماذا كان جواب عبد الله بن مسعود؟ قال وماذا يفعل الشيطان في البيت الخرب؟ يعني يقول أنتم صلاتكم ضلال في ضلال، فلماذا يأتيكم الشيطان؟ الشيطان قضى أمره منكم، وكما نقول نحن في تعبيرنا من صيد أمس أنتم انتهى أمركم، لا داعي للشيطان يأتيكم، وإنما يذهب الشيطان ليفسد صلاة من كانت صلاته صحيحة، فيذهب ويفسد الصلاة على المؤمنين، فيأتي ويحدث الإنسان ويشغله عن صلاته. الذين هم عن صلاتهم ساهون، ثم قال الذين هم يراؤون، يراؤون في جميع أعمالهم، إذا رأوا الناس أظهروا الخشوع وأظهروا التدين وأظهروا الصلاة وأظهروا الإيمان وأظهروا الصدق، وإذا كانوا لوحدهم ظهر خبثهم وظهر مكرهم وظهر ضلالهم وكفرهم، فهم يراؤون أي يحرصون على أن يراهم الناس، فالمراءة من الرؤية، أي يحرصون على أن يراهم الناس على غير الصورة الحقيقية التي هم عليها. الذين هم يراؤون أي دائما، هذه عادتهم، عادتهم دائما يراؤون. قال ويمنعون الماعون، الماعون اختلف أهل العلم، فقيل الماعون الزكاة، هذا أعلى ما قيل في الماعون، وأقل ما قيل في الماعون القدر والمنخال والصحن وغيرها من الأمور التي يعني يتعاون الناس في بذلها لبعضهم البعض، فاختلف أهل العلم كلام طويل جدا، ويسمى من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، كل واحد يذكر يعني صورة من صور الماعون، هو ما يعين الناس على أداء أمورهم، فأعلى ما قيل فيه كما قلنا الزكاة، وأقل ما قيل فيه القدر والمنخال، هذه من الماعون، أي كل ما يحتاجه غيرهم يمنعونهم منه، وهذه دعوة من الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن يتعاون بعضهم مع بعض، وأن يساعد بعضهم بعضا، وأن لا يبخل بعضهم على بعض فيما يحتاج إليه. فهذا ما يتعلق بهذه السورة الكريمة، وهي سورة الماعون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن لا يدعو اليتيم ويحض على طعام المسكين، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن يتعاون مع إخوانه المسلمين ويبذل لهم، أن يبعدنا جميعا وإياكم عن الرياء، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.